تصدقي به، والآن المبلغ لازال موجودا عندي لم أتصرف فيه، وتلك المرأة قد أصابها الخرف، هل أصرف هذا المال في صدقة جارية لها أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليك. ما تحسن عنه؟ صاب الخرف أدرى ما تحسن الله. لا يطول إذن ما دام خرفت ولا أنفق المال يواجه بعض الناس، يعني زملاء في العمل قد يكون حليق أو عنده بعض المجاهرة في المعاصي، فهل يبسط له وجه عند السلام عليه؟ لا ينصح، ينصح هو وجه الخير بين قبل النصيحة ولا يهجر يكن ظاهر في المعاصي. الاستمرار على حلق اللحية هذا معصية ظاهرة، والتدخين بين الناس ده معصية ظاهرة. قد يستتر، يعني هذه واقع في العمل، يعني قد يستتر بهال مسألة التدخين، أما الحلق ظاهر، يعني كل يعني ينصح ينصح يوجه الخير وإلا يستحق الأجر. أنا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر إلى المرآة ذكر الدعاء هذا، اللهم كما أحسنت خلقي ما بلغني. أحسن الله. مرة الترمذي عن أنس أنه كان يفطر في بيته سرى قبل أن يسافر، فقيل له قال سنة سنة حديث أبي بصرة. الجواب عن هذا صلى الله عليه وسلم يحتاج تأمل سنده. والله عنك من قال حالنا في هالوقت يعني ينطبق على المؤمن الذي يعني بترك العزلة وعدم النص وعدم اللي يهارض محسن اللي يهارضهم أولى أولى من العزلة في وقت نهار في مثل المملكة. قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة معناها لما يستهي النساء ما عنده شهوة النساء يجوز أن تخالط إيه وأن تخلو به إذا ثبت خل خلوة. لا مقصود إبداع الزينة، جاء في إبداع الزينة إذا كان تابع. ذكرتم في درس الخميس أن الرسول أمر عائشة بالاسترقاء وكذلك أولادهم، أقول ذكرتم في أحد دروسكم عفى الله عنك أنكم أن الرسول أمر عائشة وهم أولاد جعفر وهم أولاد نعم جعفر كيف يجمع جعفر. بين هذا الله يحسن عملك وبين السبعين ألف الذين يدخلون مثل إذا دعت الحاجة فالاسترقاء أفضل أفضل من تركه، وأن تركه أفضل إذا كان من حاجة أمر الرسول عائشة إذا كان من حاجة تركه أفضل ترك الكي أفضل، وإذا دعت الحاجة استرقى وكوى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه وأمر أن تسترقي عائشة وأم أولاد جعفر يعني على الحاجة هذا يعني لا جاء أجل حاجة لأنه مو يقول لا يسترقونهم معنى تحريم ذلك معنى إخبار عنهم أنه من أعمالهم الطيبة هذه مو بلهي هذا مو بلهي إخبار عن أعمالهم الطيبة مثل ما تقول فلان جواد لا سخي مو معناه أنه يلزمك مثل ذلك. صلى الله عليه لو أن إنسان جاور إنسان مجاورة جديدة يعني سكن بجواره جديدا ورأى عليه معاصي فقال يعني أحسن كلامه وسلامه أولا عدة أيام حتى يحبني وتقبل النصيحة ثم أنصحه بعد ذلك يكون مصيبا؟ يعني يسكت عن المعصية فترة حتى يتقبل؟ إذا الله لا يسكت ما كان يظهر في الطريق أو في المجلس لا يسكت عنه ما كان ما يظهر الحمد لله يسمع من بيتي من خارج البيت أصوات المعازف يسمع صلى الله عليه. يعني هذا أسلوب خطأ عفى الله عنك. هذا أسلوب خطأ. ليش؟ يعني أنه يرى المنكر من جاره أو من صاحبه في العمل ويريد أن يكسب يعني مودته. لا ما يصلح. ثم ينصح. ينكر عليه قبل. يعني مبالغ. ما تسمع المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمر من المعروف صلى الله عليه. من الناس قبل ذلك. الله يسلمك. قال نقرأ صلى الله عليك إن كان يراد به الحتى والمنع والتصديق والتكذيب إنه لا حكم اليمين الحق له باليمين صلى الله عليك أي نعم يكون حكمه حكم اليمين صلى الله عليك إذا قال إن كلمت فلانا فهذه نبيه ولا عشر ذبائح قصده منعها ولو كان كفرت ولو كان قصد المنع أحسن الله الحديث بلفظ وأخيه المؤمن أو إن كلمت فلان أو سافرت عليه الحج نعم قصد منع نفسه عندنا لفظ الحديث المؤمن مرآة المؤمن بدون أخيه تقول لفظ الحديث أحسن الله لا معنى واحد عفو الله يصل لك ضابط الهجر مع الأقارب الآن كثير من الأقارب الله يغفر ذنبك عنده دش وعنده معاصي ظاهرة جدا